باب عفو المظلوم لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. ظاهر الأبواب هذه ظاهر المراد منها أن مثلا في الباب الأول انصر أخاك ظالما أو مظلوما أن نصرة المظلوم مأمور بها، ثم في حديث البراء بعده أمرنا بسبع ونهينا عن سبع وجعل من السبع نصرة المظلوم أن نصرة المظلوم من حق المسلم على المسلم ومما أمر به المؤمن، وبين لك معنى نصرة الظالم بأن بكفه عن الحق وأن تكون عليه لا معه، والكلام في هذا معروف يعني ما فيه جديد. نعم والنصرة بمعنى الإعانة على دفع الظلم عنه أو على رفع الظلم عنه، فكيف ينصره؟ بإعانته، ينصره بإعانته على ملمته التي كان فيها. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. الظلم ظلمات يوم القيامة يعني أن صاحبها صاحب المظالم الذي تعدى في ذلك يكون يوم القيامة في وحشة ظلمه، فالظلمات هنا تكون ظلمات معنوية يعني في وحشة ظلمه في نفسه إذا رأى التقاص وإذا رأى أخذ كل حق كل ذي حق حقه من الآخر، أو أن الظلمات هنا تكون ظلمات حسية بمعنى أنه يضعف نوره الذي فيه الذي معه من الإيمان بقدر تلك المظالم التي ظلمه، لأنه يعطى المؤمن نوره يعطى المؤمن نوره بقدر إيمانه، فإذا كثرت المظالم كثرت الذنوب عنده ضعف النور فيكون عنده ظلمات بحسب يعني بحسب ما عنده من ظلم، فكأنه كانت عنده بالإيمان الكامل أنوار ثم انطفأ نور فصارت ظلمة ثم انطفأ نور فصارت ظلمة ثم انطفأ نور فصارت ظلمة بسبب ظلمة، فصار الظلم ظلمات يعني أن الظلمة أكثر شيء يؤثر في النور الذي يعطاه المؤمن يوم القيامة. وهكذا الظلمة في القرآن فيه ظلمات معنوية وظلمات حسية، فظاهر الظلمة ظاهرها في اللغة وفي الاستعمال في الكتاب والسنة لا يتعين للظلمة الحسية، وقد تكون الظلمة في البصيرة وقد تكون الظلمة في البصر وكلها حقيقة. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي أن يحيى بن عبد الله بن صيفين عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. دعوة المظلوم من الدعوات التي يجيبها الله جل وعلا، سواء كانت دعوة من مظلوم مسلم أو من مظلوم كافر، أن الكافر لا يجوز ظلمه، أن الظلم محرم مطلقا كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لهذا لا يحل لمسلم أن يظلم مسلما، ولا يحل لمسلم أيضا أن يظلم غير مسلم، وذلك راجع إلى تفصيل الأحكام الشرعية في هذا الباب. واتق دعوة المظلوم، هذا في الحديث السياق يدل على أنها دعوة مسلم لأنها علقت بأخذ الزكاة، وإياك وكرائم أموالهم، يعني أن الزكاة تؤخذ من الوسط من المال حتى لا يظلم الآخذ الزكاة من صاحب المال. ثم قال واتق دعوة المظلوم، يعني من المؤمنين، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أنها على رجاء الإجابة. وإجابة دعوة المظلوم مسلما كان أو كافرا هذا متعلق بآثار ربوبية الله جل وعلا على عباده، وآثار ربوبية الله جل وعلا على عباده ولعباده لا تختص بأهل دين، وإنما هي عامة لمن خلق الله جل وعلا. فمن خلقهم الله جل وعلا هو ربهم، ومقتضى الربوبية وآثار الربوبية أن يرزقهم وأن يقيم لهم ما به حياتهم، هو سبحانه الحي القيوم الذي به يقوم كل شيء. ومن آثار ربوبيته أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لهذا الكافر تجاب دعوته للاضطرار، وتجاب دعوته إذا كان مظلوما، وتجاب دعوته إذا كان له حاجة والله جل وعلا أراد إجابة دعوته، لأن هذا من آثار ربوبية الله جل وعلا لعباده وعلى عباده. فلهذا قد يجاب الوثني، قد يجاب المشرك في دعوته، وقد يجاب رأس الكفر والضلال في دعوته. هذا إبليس قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فأجاب الله دعاء إبليس. وقال جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك، يعني المشركين، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فدعوا مخلصين فأجاب الله دعاءه. وهكذا في مسائل. إذن فإجابة الدعوة، إجابة الدعاء في أصله ليس متقيدا بصحة إسلام أو عدم صحة إسلام، قد يجيب الله الدعوة لأنها من آثار الربوبية. وانتبه لهذا، فإنها مسألة مهمة يقع فيها الالتباس والشبهة عند من لا يحسن هذا الباب. وإذا كان الأمر كذلك فالمؤمن اختص عن عموم عباد الله جل وعلا وعموم خلقه بأن دعواته أرجى في الإجابة من دعوات عموم الناس، لأن معه ما يشفع له وهو إسلامه وإيمانه وإخلاصه. فإذا كان الكفار في حال الشدة قال الله جل وعلا في حقهم دعوا الله مخلصين له الدين، فجعل علة الإجابة الإخلاص والاضطرار، الإخلاص والاضطرار في حقهم وهم مشركون، فإن المخلص دائم الإخلاص وهو المؤمن على رجاء الإجابة، فالمؤمن له خصوصية في ذلك. المظلوم له حق على الله جل وعلا وله حق على المسلمين، ولهذا جاء في الحديث الآخر الصحيح أن الله جل وعلا قال لدعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، فدعوة المظلوم تجاب ولو بعد حين. لا، ما نتكلم هنا أنهم مظلومين، نتكلم هنا أنهم كانوا مضطرين فأجيبت دعوتهم، لا لظلمهم لكن لوصف آخر، هو أنهم مضطرون، هم ركبوا في الفلك ودعوا، ما لهم علاقة بالظلم هنا، ها؟ لكنها استدلينا بها على أنه كافر أجيبت دعوته، ظاهر لك؟ كافر أجيبت دعوته. لماذا أجيبت دعوة الكافر في هذا الموطن؟ لأجل إخلاصه في هذا الموطن واضطراره، اضطراره سؤال ربه بإلحاح واضطرار. لكن المظلوم شيء آخر. يعني أنت قصدك أن الكافر المظلوم ما يجاب؟ لا، هذه أمثلة بأن إجابة دعوة المظلوم سواء أكان مسلما أو غير مسلم هذه مرتبطة بربوبية الله على خلقه، والربوبية مثل رزق الله لعباده وإحياء أهلهم ومعاشهم وعافيتهم من المرض، هذه كلها إيش؟ لا علاقة لها بمسلم. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. غذي هو إجابة الدعوة لها موانع، ومن موانعها أن يكون مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، ولها مبررات أو لها أسباب في الإجابة، ومن أسبابها الاضطرار، من أسبابها أن يكون مظلوما، وهكذا. فيجتمع في حق المعين هذا وهذا، والله جل وعلا أعلم بحال عباده. كيف؟ إيه نعم نعم. مثل ما يحصل الآن عند قبور الأولياء، عند من يشرك بالله جل وعلا، يشركون ويأتي لقبر الولي أو يأتي لقبر النبي ويسأل باضطرار، يسأل ملح بالسؤال وباضطرار، يسأل الله جل وعلا فيجاب، فيظن الجاهل أن سبب الإجابة راجع إلى القبر أو راجع إلى البقعة، وسبب الإجابة راجع إلى الاضطرار، لأن الله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إجابة المضطر سواء كان مسلما أو غير مسلم، مشركا أم غير مشرك، لأنها مرتبطة بآثار الربوبية. انتبهوا لها المسألة، لأنها يعني يحصل فيها الاشتباه وقل من يسلم من الشبهة فيها أصلا. إذا ربطتها بالأسماء والصفات وآثار الأسماء والصفات اتضحت. نكتفي بهذا لبعده. إذا أجيب بها انتهت. إذا دعا على المؤمن لا يجاب في الدنيا، ما أعلم أنها تترك للآخرة. مقتضى ذلك أن يكون في الدنيا دعا عليه. نعم إيه صحيح، كلام صحيح. بس هو كان يسأل عن السؤال، كان عن المخلص في الدين يعني، ها؟ ولا المخلص في الدعاء؟ لا، إذا دعا وليا هنا دعا غير الله جل وعلا. الكلام من دعا الله باضطرار، من دعا الله باضطرار. هذا يقع مثلا، يقول لك إيش؟ قبر معروف الترياق المجرد. ليش؟ لأنهم يروحون باضطرار ومدري إيه، يظنون أن المسألة راجعة إلى قبر فلان، ما لها علاقة. المساجد أفضل من المقابر، وبيت الله جل وعلا ومسجد الحرام أفضل البقاع، مع ذلك السؤال هناك قد يجاب وقد لا يجاب، قد يؤخر لحكمة. والعبد ما يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنة مظلمة بكسر اللام مظلمة نعم بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله: قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي المقبري لأنه كان ينزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله: وسعيد المقبري هو مولى بني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان. هذا الباب من كتاب المظالم من صحيح البخاري مشتمل على مسألة عظيمة فيها حديث عظيم، وهي أن الإنسان لا ينفك من مظالم له أو عليه في مال أو في عرض أو في حق من حقوقه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يتصافحوا فيما بينهم، وأن يحلل بعضهم بعضا في ذلك، وأن يطلب من ظلم غيره في عرضه بغيبة أو نميمة أو بسعي له بما فيه إفساد أمره، أن يتحلل منه اليوم في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة، فإنما هي المقاصة بالأعمال، يؤخذ من الأعمال الصالحة وتعطى المظلوم، أو يؤخذ من أعمال السيئة للمظلوم فتلقى على الظالم. وفيه الحديث: من كانت له مظلمة عند أخيه، والمظلمة بكسر اللام هي الفصيحة، وهي الأشهر عند أهل العلم باللغة، مظلمة بمعنى المسألة التي ظلم فيها أو تعدي عليه فيها، وهي التي يقال فيها المظلمة، لكنها مظلمة لاسم للشيء. من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم، وهذا شامل لكل أنواع المظالم، سواء كانت المظلمة في المال أو كانت في العرض أو كانت في السعي بالإفساد أو فيما فيه تعدي على حق المسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحلله، يعني أن يطلب حل، أن يكون في حلال مما فعل من أخيه، فيذهب إلى أخيه فيقول: حللني من حقك. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فليتحلله، وفي لفظ: فليتحلل منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ الظاهر أنه للوجوب، ويؤيد كونه للوجوب أولا أن الأصل في الأمر للوجوب إلا إذا صرفه صارف، والثاني أن هذه حقوق، والحقوق للمسلم وعلى المسلم في مثل التعديات هذه إما حقوق واجبة وإما حقوق محرمة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فإذا تعدى بشيء فيه حرمة كان التحليل في إزالة ذلك واجبا. وإذا تقرر هذا في أنه مأمور بأن يتحلل منه، فهل هذا على الإطلاق في المسائل المالية وفي مسائل العرض في أن يتحلل، أو أن فيه تفصيل بين المسائل؟ الصحيح أن هذا على الإطلاق، وتحليله في المسائل المالية أن يعيد له ما أخذ منه، أو أن يطلب منه عفوه وسماحه فيما أخذ. تحليله في المسائل، مسائل العرض والذم والغيبة والنميمة أو السباب أو القدح أو السعي فيما يضره، أن يكون بالعفو عنه. وهنا اختلف العلماء: هل المطلوب منه التحليل يسأل من طلب منه التحليل في أي شيء أم لا يسأل؟ واتفقوا على استحباب أن لا يسأل، في أنه من أتاه يطلب حلة فإن المؤمنين متراحمون فيما بينهم، فإنه يستحب له أن يحلله في المسائل المتعلقة بالغيبة والنميمة والأعراض العامة مما يقع في اللسان. ولا يلزم المحلل، لا يلزم الطالب الحل أن يذكر تفاصيل الأمر، فإن طلب منه ذلك هل يلزمه أن يقوله أم لا يلزمه؟ أيضا هذه مسألة نظروا فيها، وظاهر من كلامهم أن هذا بحسب ما يراه من المصلحة. إذا كان أن المصلحة تقتضي أن لا يذكره لما قد يخشى من توسع فساد أو مغالبة أو يكون بينهم خصومة أو يكون بينهم أحقاد أو نحو ذلك، فيكون الشأن في أنه لا يأتي بشيء يحدث مفسدة كبيرة في الدنيا إذا لم يتأدب الآخر بالأدب في أن لا يسأله. وطبعا إذا حلله بشيء لا يعرفه وكان فيه شيء مالي فلا يحل له إلا أن ينص على أنه مال. إذا أتاه وقال حللني من حقك وكان فيه شيء مالي ذاك لا يدري عنه، فلا لا يكون في حل إذا قال له أنت في حل بدون أن يعرف أنه مالي، لأن الغالب في حال الناس أنهم يحللون في أمور اللسان، الغيبة والنميمة والقدح والسباب ونحو ذو التنقص وأشبه ذلك. ومن أحسن من بسط الكلام في هذه المسألة في مسألة التحليل وآدابها العلامة السفاريني في شرح منظومة الآداب، وأيضا تكلم عليها غيره من أهل العلم، أظن أيضا في لوامع الأنوار له، لوامع الأنوار البهية أظن له كلام أيضا في ذلك، لكنه في شرح منظومة الآداب له كلام حسن في ذلك. نعم. لا لأحد أو لأخيه، ما يخفي يعني هو المقصود بلأحد لأخيه، يعني قصدك أن الكافر مثلا، الكافر هل يتحلله؟ ما أذكر من كلامهم أنه يتحلل غير المسلم. نعم. باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. التحليل في هذه المسألة مبني على الحق، فإن الحق له إذا أسقطه فليس له أن يرجع في ذلك. قال له: أنا قد ظلمتك بغيبة، قال: أنت مني في حل، فليس له بعد ذلك أن يقول: لا أنا رجعت عن تحليلك أريد من أعمالها الصالحة يوم القيامة، لأن حق له فأسقطه فمضى على إسقاطه. كذلك في الأمور المالية، إذا قال: أنا من زمن طويل أخذت منك 1000 ريال ولا أخبرتك، قال: أنت في حل، وبعد مدة قال: لا أعطني هذا، أنا ما حللتك أو رجعت عن تحليلي، فليس له الرجوع فيما حلله فيه لأنه أسقط حقه باختياره. باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. الباب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. أما التبويب فظاهر من على ما ذكرنا الإشارة إلى أنه لا يسأله عما حلله فيه، إذا كان طلب التحليل عاما فيقول حللتك وينتهي من ذلك بدون أن يبين ما مقدار ما حلله أو كم اغتبتني أو ماذا قلت فيه أو كم أخذت أو نحو ذلك. حلله وهو يعلم أن هناك شيئا ماليا أو شيئا لفظيا مما تقع فيه المظالم فحلله، فهذا صحيح بدون أن يحدد كما ذكرنا له. أما الحديث الذي أورده في هذا الباب، حديث عظيم فيه فوائد كثيرة فيما يتعلق بالحقوق وفيما يتعلق بآداب الجلوس وأيضا في آداب الشرب في ذلك. أما ما يتعلق بالحقوق فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذا الذي عن يمينه الحق على من هو أفضل منه ممن جلس عن يساره، ولم يتنازل عن حقه فاستحقه وتله نبينا صلى الله عليه وسلم في يده، فدل على أن المرء له أن يطالب بحقه ولو ممن هو أفضل منه وأعلم منه وأحق وله الحق على غيره، حال أبي بكر وعمر وهم المقصودون أو علية الصحابة وهم المقصودون الأشياخ. الفائدة الثانية في الحديث أن الجلوس من أدبه أن يكون عن يمين الصدر وعن يساره، يعني صدر الجالس، من هم أهل الفضل والمزية، ولهذا كان أكثر ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يكون أبو بكر عن يمينه ويكون عمر عن يساره كما مر معنا، ويكون عثمان وعلي بين يديه، ويكون الأشياخ والكبار عن يمينه وعن يساره. وحصل هنا أن هذا جلس عن يمينه فاستحق لا لنفسه ولكن لشرف الجهة، فأدب الجلوس يقتضي أن يكون هو يفسح لغيره، فلما لم يفسح استحق أن يختص بمال الجهة اليمنى من الفضل. المسألة الثانية في أدب الشرب وهو أنه إذا أتي بشراب فإنه يعطى الكبير أو من طلبه ثم من كان على يمينه، يعني على يمين الذي شرب وليس على يمين الساقي، لأنه قال على يمينه غلام وعلى يساره الأشياخ، وهذا هو الأدب في ذلك. وفي هذا المقام تفصيل في الجمع بين هذا الحديث وبين حديث كبر كبر في حديث السواك، النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسواك فشاص به فاه، ثم كان بين يديه اثنان فأعطاه أحدهما فقيل له كبر كبر، فدل على أن إعطاء الكبير مقدم. والعلماء في الجمع بين هذا وهذا لهم مذاهب وأقوال متعددة، والصحيح في ذلك أو الأظهر أحسن ما نقول الصحيح، الأظهر عندي أنا في ذلك أن الشراب أو الشيء الذي يجاء به إذا كان واحدا ينقص بدورانه فإنه تقدم الجهة اليمنى على غيرها ويمشي باليمين إذا كان ينقص بدورانه، كماء مثلا في إناء أو لبن في إناء أو مثلا بخور يمشي أو ما أشبه ذلك، إذا كان بيشرب منه أو نفس الشيء هو الذي سيستخدم فإنه يعطى على اليمين ويمشي كما دل عليه هذا الحديث. وأما إذا كان كل واحد يستقل بنصيبه غير منقوص من نصيب الآخر فهذا يؤخذ بحديث كبر كبر كما في قصة السواك، فحينئذ يكون الوضع في ما يستقل من الأشربة أو يدار على هذا النحو. إذا كان مثلا عندنا أتي مثلا بماء في أكواب عدة كيسان كل واحد يأخذ نصيبه مستقلا، فهذا هنا يكون الأدب الأخذ بكبر كبر. وأما إذا كان في إناء واحد بينقص في عدد من الناس بيشربون فيكون من بداية المجلس أو من طلب ثم عن يمينه ما يتنقل بينهم لأنه إناء واحد. كذلك يقال في شرب القهوة وفي الشاي وذلك لأن فيها استقلال كل أحد بنصيبه. وأما البخور اللهم صل على محمد طيب، فإنه يسار فيه على اليمين لأنه ينقص ويذهب بالمرور. وهذا البحث أشار إليه الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه على هذا النحو، يمين الشارب الأول، لأنه هذا كان عن يمينه رجل وعن يساره الأشياخ، فأعطاه الغلام الذي عن يمينه. نعم، الشيخ محمد الله يغفر له كان له كلام في هذا، الشيخ محمد بن عثيمين معروف يعني كلامه، والله وقال سعد سعد، والمشهور سهل بن سعد. أنا لفت نظري هذا، احتاج لنا قال شيء الحافظ الحافظ بن حجر لم يذكر شيء في هذا، يقول في بعض النسخ سهل بن سعد. نعم، هو كونه يروي عن سهل لا يعني أن يكون سهل ساقط، لأنه قد يقول عن سعد وهو فيه عن سعد. قال أورد فيه حديث سهل بن سعد، ولم هو الجادة أنها الجادة سهل بن سعد أبو حازم عن سهل بن سعد، هذه جادة معروفة في الأسانيد، لكن سعد بس لأجل قراءتك ولا ما يحتاج إلى مراجعة. وهنا فيه نسختين يقول سعد وسهل بن سعد، ظاهر لأنه ما تنازل عن حقه، والغلام أخذ حقه. نعم، لأن هذه إضافة بس، المأخوذ من أن الغلام ما تنازل بحقه رغبة، أنه هذا لكم لهم الحق، هم الحق لأنهم أكبر، يعني أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتأذن؟ فلم يأذن، فأخذ حقه من ذلك. نعم، هو السلام يلقي السلام على الجميع، هذه السنة، السلام ما في التخصيص، إذا دخل مجلسا سلم. لكن المصافحة هل يصافح من اليمين أو يصافح الكبير ثم عن يمينه؟ بحسب الحال، بحسب ما يراه من الحال، أحيانا يكونوا متساوين متقاربين يبدأ من اليمين، وأحيانا يرى من له الفضل والمزية ما يمكن يبدأ بصغار الناس ويؤخر من له الفضل والمزية في ذلك. أي حديث؟ لا ما في طاعة، كنا خايف أن يخلص الشراب. أثر النبي صلى الله عليه وسلم كل حال كونه طاعة فيه نظر، كونه يشرب بعد شرب النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا طاعة؟ هذا قد يدخل في باب التبرك الجائز، لكن التبرك الجائز مأذون به، لا يقال أنه مشروع أو طاعة يعني مطلقة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يألفون أنهم يشربون من بقية شرابه أو يتتبعون ذلك، إنما قد يكون وقع اتفاقا لبعضهم أو رغب فيه، وهذا يدل على الجواز لا على المشروعية. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه. القيد هو ما يكون به التقييد، وأما القيد قيد شبر يعني مسافة شبر أو طول شبر. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفاع الشمس قيد رمح، وقيد رمح قيد رمح يعني مسافة رمح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال الفربري: قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك، أملى عليهم بالبصرة. الظلم الواقع في الاعتداء على الأرض، أرض الغير، هذا من أعظم الذنوب، لأن الأراضي أملاك عظيمة عند أهلها، وغالبا الخصومات فيها تكون طويلة، يكون فيها قيل وقال وأشياء تذهب المرء عن دينه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لأبي سلمة: اجتنب الأرض، هذه وصية عظيمة، فإن الشيء إذا كان في العقارات مثل الأراضي إذا كان فيه شبهة والدخول فيه يقضي بدخول فيه شبهة ملك للغير، فإن التجنب عنه وتركه هذا هو ما تقع به براءة الذمة، لأنه قد يكون فيه ظلم على فرد، أو يكون فيه ظلم لورثة، أو ظلم لأناس لعدد من الناس، وترك هذه المظالم هو المتعين طلبا للنجاة في الدنيا والآخر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم شيئا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال: من ظلم قيد شبر من الأرض، يعني ولو شبر، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا يدل على عظم الظلم في الأرض وعظم عقوبته، وأنه إذا طوق بأرض واحدة فكيف يهرب وإلى أين المفر، فكيف إذا طوق من سبع أراضين. وهذا الحديث دليل على أن الأراضين سبع مثل السماوات في العدد، وهذا مما اختلف فيه أهل العلم: هل يقال الأراضون سبع أم لا يقال؟ قد قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقوله هنا: ومن الأرض مثلهن، يعني مثل السماوات، هل هذه المثلية مثلية عدد أو هي مثلية أخرى؟ قال: ومن الأرض مثلهن، فجمع هو السماوات، ولكن لما قال الأرض وحدها أفردها فقال: ومن الأرض مثلهن. واستفيد منه أن المثلية هنا محتملة لمثلية العدد أو مثلية أخرى، فمثلية العدد لاقتضاء المثلية، العدد لظاهرها، والمثلية الأخرى يعني نوع آخر من المماثلة لأنه أفرد الأرض. وهذا الحديث دليل على أن الأراضين سبع، فإذن يكون تفسيرا لقوله: ومن الأرض مثلهن، فتكون المثلية هنا مثلية عدد وليست مثلية وصف، وذلك أن السماوات في وصفها كونها متعددة بعضها يختلف عن البعض، هذا نوع من المثلية، لكن العدد يحصل به المماثلة. وقوله تعالى: ومن الأرض مثلهن، استدل به على أن الأرض واحدة وهي سبع أراضين، الأرض واحدة وهي سبع أراضين، لأنه قال: ومن الأرض مثلهن. وهذا أحد أقوال أو أحد قولي أهل العلم في الأراضين، هل هي الأرض التي نحن عليها هل هي سبع أراضين أم هذه واحدة وهناك ست أراضين أخر على قوله. نعم. الله عنك، ما استفاد من هذا الحديث أن ملك الأرض ملك ما تحتها؟ لا، هو ملك الأرض ملك للظاهر، لأن الذي وقع عليه العقد وقع على الظاهر، وما هو في باطن الأرض مجهول، والعقد على مجهول لا يصح أصلا. لهذا نص أهل العلم، عامة أهل العلم، على أن الذي يشتري، على أن العقد وقع على الظاهر، على ما وقع عليه العقد وهو شراء الظاهر، أما ما في باطن الأرض فهو يرجع إلى مال المسلمين العام. يعني مثلا شرى أرض وطلع له، طلع فيها في بطن الأرض طلع ذهب، يعني 20 متر فيه شيء، أو شرى الأرض وطلع له فيها طلع إيش، بير بترول ممكن أن فيها، وليس له إلا الظاهر، وأما الباطن فليس له، لأنه لم يقع العقد عليه أصلا ولا دار في الخلد. ولو علم البائع أصلا على المشتري أن فيها شيء في باطن أصلا ما باع ولا رضي بذلك. إيش قال؟ إباعة الأرض وما فيها، هذا باعها كيف؟ هو يقول أنا بعتك الأرض وما فيها، إيه هو يعني معناه أنه حين نوع البيع براءت ذمته، يقول أنا في نية أني أبيعك الأرض وما فيها، لكن ما فيها باعتبار الظاهر، لكن ما فيها اللي يبعد كيلو كيلو وين في داخلها هذا لا يدخل تحت ملكه أكيد. لكن هو قلب وجد شيئا، هذا يريد البائع يريد براءة ذمته، قال لا أنا هذا ليست لي، لأني أنا في داخلي الأرض ما فيها، فليس لي حق فيها، هي لي. لكن ما يدخل في المعادن، في أحكام المعادن والتعدين للذهب والمعادن الثمينة هذه أو البترول أو شيء، هذا باتفاق أهل العلم أن على أنها لتتبع المال العام، لأن العقد لم يقع عليها. باب إذا أذن، العمل عندنا في المملكة على أنه إذا وجد، إذا كان الأرض هذه صارت محل فيها بترول أو فيها منجم أو كذا، يعني شيء باطل، واكتشف ذلك، أنها يعوض عنها بثلاثة أضعاف قيمتها، ثلاثة أضعاف، يعني إذا كان اشتراها ب100,000 يعطى، يعني قيمتها مو اشتراها، إذا كانت قيمتها اليوم 100,000 يعطى 300,000، إذا كانت قيمتها 1,000,000 يعطى 3,000,000، إذا كانت قيمتها 10,000,000 يعطى 30,000,000 تطيبا لنفسه. باب إذا أذن الإنسان، إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة. نكتفي.